الفصل التاسع، آداب الأكل والشرب. المسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما لا غاية مقصودة لذاتها، فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى، تلك العبادة التي تؤهله لكرامة الدار الآخرة وسعادتها. فليس هو يأكل ويشرب لذات الأكل والشرب وشهوتهما، فلذا لم يأكل، ولو لم يعطش لم يشرب. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع. لم أقف على من خرجه، ولعله أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وليس الحديث نبوي، والله أعلم. ومن هنا كان المسلم يلتزم في مأكله ومشربه بآداب شرعية خاصة، منها آداب ما قبل الأكل، وهي: واحد، أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدهما من الحلال الطيب الخالي من شوائب الحرام والشبه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، سورة البقرة. والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقذر ولا مستخبث ولا مستخبث. اثنان، أن ينوي بأكله وشربه التقوية على عبادة الله تعالى ليثاب على ما أكله أو شربه، فالمباح يصير بحسن النية طاعة يثاب عليها المسلم. ثلاثة، أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان بهما أذى أو لم يتأكد من نظافتهما. أربعة، أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض لا على مائدة، إذ هذا أقرب إلى التواضع، ولقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، أخرجه البخاري. خمس، أن يجلس متواضعا بأن يحفو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أخرجه البخاري. ست، أن يرضى بالموجود من الطعام ولا يعيبه، وإن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه ترك، رواه أبو داود. سبع، أن يأكل مع غيره من ضيف أو أهل ولد أو خادم بخبر: اجتمعوا على طعامكم، لخبر اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. آداب الأكل أثناء هي: واحد، أن يبدأوا ببسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، متفق، رواه أبو داود والترمذي وصححه. اثنان، أن يختمه بحمد الله تعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ثلاث، أن يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى، ويصغر اللقمة ويجيد المضغ، وأن يأكل مما يليه لا من وسط القصعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه، متفق عليه. أربعة، أن يجيد المضغ وأن يلعق الصفحة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل أو وصلها بالماء، لقول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولقول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أخرجه مسلم. 5. إذا سقط من شيء مما يأكل أزال عنه الأذى وأكله، قوله عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمطي أي ينح عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أخرجه مسلم. 6. ألا ينفخ في الطعام الحار وألا يطعمه حتى يبرد وألا ينفخ في الماء حال الشرب وليتنفس خارج الإناء 3. لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب 3. متفق عليه. ولحديث أبي سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. أخرجه الترمذي وصححه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وصححه. 7. أن يتجنب الشبع المفرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فحسب ابن آدم لقيمات يكمن صلبه، فإن لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. النفس. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم حديث حسن. 8. أن يناول الطعام والشراب أكبر الجالسين ثم يديره الأيمن فالأيمن وأن يكون هو آخر القوم شربا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كبر كبر أن يبدأ بالأكبر من الجالسين، ولاستئذانه عليه الصلاة والسلام ابن عباس في أن يناول الشراب الأشياخ على يساره، إذ كان ابن عباس رضي الله عنهم على يمينه والأشياخ الكبار على يساره، فاستئذانه دال على أن الحق بالشراب المجالس على اليمين. متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وقوله ساق القوم آخرهم يعني شربهم. 9. ألا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سن أو زيادة فضل، أن ذلك مخل بالأداب معرض صاحبه لوصف الججع المذموم، قال بعضهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أججع القوم أعجل. 10. ألا يخرج رفيقه أو مضيفه إلى أن يقول له كل ويلح عليه، بل عليه أن يأكل في أدب كفاياته من الطعام من غير حياء أو تكلف للحياء، إذ في ذلك إحراج لرفيقه أو مضيفه كما فيه نوع الرياء والرياء حرام. 11. أن يرفق برفيقه في الأكل فلا يحاول أن يأكل أكثر منه، ولا سيما إذا كان الطعام قليلا، لأنه في ذلك يكون آكلا حق غيره. 12. لا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل ولا يراقبهم فيستحون منه، بل عليه أن يغض بصره عن الأكل حوله وألا يتطلع إليهم إذ ذلك يؤذيهم كما قد يسبب له بغض أحدهم فيأثم لذلك. 13. لا يفعل ما يستقذره الناس عادة فلا ينفض يده في القصعة ولا يدني رأسه منها عند الأكل والتناول لألا يسقط من فمه شيء فيقع فيها، كما إذ أخذ بأسنانه شيئا من الخبز لا يغمس باقيه في القصعة، بل كما عليه أن لا يتكلم بالألفاظ الدالة على القاذورات والأوساخ، إذ ربما تأذى بذلك أحد الرفقاء وذية المسلمين حرمة. 14. أن يكون أكله مع الفقير قائما على إيثاره ومع الإخوان قائما على الانبساط والمداعبة المرحة ومع ذوي الرتب والهيئات على الأدب والاحترام. جيم. آداب ما بعد الأكل، وهي: 1. يمسك عن الأكل قبل الشبع اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقع في التخمة المهلكة والبطنة المذهبة للفطنة. 2. أن يلعق يده ثم يمسحها أو يغسلها، وغسلها أولى وأحسن. 3. أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء الأكل لما ورد من الترغيب في ذلك لأنه من باب الشكر للنعمة. 4. أن يخلل أسنانه ويتمضمض تطيبا لفمه إذ يذكر الله تعالى ويخاطب الإخوان، كما أن نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان. 5. أن يحمد الله تعالى عقب أكله أو شربه، ويقول إذا شرب لبنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزودتنا وزدنا منه، وإن أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.